قطعت يده اليسرى، سقط مصعب على الأرض، لكنه أمسك الراية بعضديه، لم يسمح لها يا إخواني أن تسقط. لا يمكن أن تسقط راية الإسلام ومصعب ما زالت به حياة. راية الإسلام دي يا إخواني أصبحت قضية مصعب، خدمة الإسلام ونصرة الإسلام أصبحت أهداف وطموحات مصعب، وإلى آخر نبضة قلب في حياة مصعب كان مصعب في سبيل الله. ومن أرض أحد يا إخواني إلى الجنة مباشرة استشهد رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى النعيم الحقيقي. دنيا إيه بقى ولبس إيه وعطر إيه، كل ده يسوي إيه جنب غمسة واحدة لحظة واحدة في الجنة في النعيم المقيم؟ ما بالك لو خلود ولا موت في الجنة؟ سبحان الله. إيه رأيكم يا إخواني في حياة مصعب ابن عمير؟ يا ترى عايز تعيش عشته أيام اللبس والعطر والمتعة والفراغ والفسحة والفرفشة كل حياته السابقة للإسلام، ولا عايز تعيش عشته أيام الهجرة والدعوة والجهاد والتضحية والموت في سبيل الله؟ مصعب هو مصعب، اللي اختلف بس الإسلام لله، اللي غيروا الكتاب والسنة يا إخواني، والحمد لله الكتاب بين إيدينا والسنة برضو بين إيدينا، وإحنا اللي بنختار. تاخدوا قصة تانية، خدوا قصة غريبة جدا، مثل غريب جدا. الأمثلة اللي فاتت كلها كانت أمثلة أفراد لمس الإيمان قلوبهم فتغيروا، لكن خد مثال قبيلة، قبيلة كاملة لمس الإيمان قلوب أفرادها فحدثت في حياتها النقلة الهائلة. لا ومش أي قبيلة يا إخواني، قبيلة اشتهرت بإيه؟ بالسرقة وقطع الطريق، يعني مجموعة من اللصوص أبعد الناس عن طريق الهدى والصلاح، قبيلة غفار، القبيلة اللي منها الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر أسلم من زمان، من أوائل من أسلم، وعاد إلى قبيلته يدعوها إلى الإسلام، يدعوهم إلى ترك عبادة الأصنام، يدعوهم إلى أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ويدعوهم أيضا إلى ترك منهج الحياة الذي كانوا عليه، إلى تركه كلية، ويدعوهم إلى أن يسلكوا منهجا مغايرا تماما، هيغيروا كل شيء في حياتهم يا إخواني. الكلام ده مش سهل، فعلا مش سهل. بدلا من أن يقطعوا الطريق على الناس يدعوهم إلى أن تكون رسالتهم في الحياة أن يحفظوا للناس دينهم وأموالهم وحياتهم، بدلا من أن يأخذوا من الناس أموالهم سيدعوهم إلى أن يعطوهم من زكاتهم ومن صدقاتهم، يدعوهم إلى أنه بدلا من أن يمتلكوا قلوب الناس بالسطوة على الناس بالقوة والبطش والإجرام والظلم، لا يدعوهم لامتلاك قلوب الناس بالرفق والدعوة والحلم والحب، معاني عمرها ما جت خالص في فكر قبيلة غفار قبل كده. مجموعة من اللصوص يا إخواني، صعب صعب فعلا، مهمة صعبة جدا، مهمة في غاية الخطورة على حياة أبي ذر نفسه، رايح يغير منهج قبيلة كامل، قبيلة اعتادت السرقة وقطع الطريق، يقول لها لا عيشوا حياة تانية خالص، وسيصر على موقفه رضي الله عنه وارضاه. وفكروا برضو في قبيلة غفار، ازاي مجموعة من اللصوص تعاونت على الشر والإثم كل هذه الحياة، هتغير حياتها كلها وتنتقل إلى حياة أخرى نظيفة وجميلة وسعيدة بسعادة الإسلام مش بسعادة الدنيا. قبيلة كاملة، أكيد يا إخواني خطوة قبيلة غفار أصعب من كل خطواتنا، محدش فينا عنده البداية الصعبة قوي قوي دي اللي كانت عند قبيلة غفار. وعايزك كده تقف مع أبو ذر وهو واقف يفكر، يا ترى هكلم الناس دول إزاي، هقول لهم إيه؟ وسبحان الله أبو ذر لم يثنه تاريخ القبيلة عن أن يتحدث معهم في أمر الإيمان، وسبحان الله القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، آمنت قبيلة غفار، أسلمت قبيلة كاملة، أسلمت ودخلت في الإيمان، آمن اللصوص وقطاع الطريق. شوف إيه اللي حصل، انتقلوا بإيمانهم هذا من درجة قطاع الطريق إلى درجة إيه؟ إلى درجة الصحابة مرة واحدة، كل دول بقوا صحابة. قبلها بلحظة واحدة